بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس جامع المسائل، ونحن نتكلم عن العبادة وتعريف العبادة. وهذه العبادة كما قلنا إفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية. وهذه العبادات أنواع كثيرة كما ذكرنا في تعريفها، أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والذي يحبه الله ويرضاه يعني أمور كثيرة، فمنها عبادات بالقلب، ومنها عبادات باللسان، ومنها عبادات بالجوارح والأفعال، فكالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. ومنها من أنواع العبادات الدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم. هذه كلها عبادات، منها ما هو عبادات قلبية، ومنها ما هو عبادات لسانية كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما هو عبادات بالجوارح. ونحن سنأخذ بعض أنواع العبادات، بعض المسائل التي تتعلق بالعقيدة، وإلا فإن مجالها الصلاة والزكاة والصوم، مجالها في كتب الفقه، لكن سنأخذ من بعض المسائل التي لها تعلق بالعقيدة. ونبدأ بالنوع الأول من أنواع العبادات الذي سنأخذه، وهو الدعاء. وبدأنا بهذا النوع لكثرة ما يحصل في هذا النوع من المخالفات، فالنوع الأول من العبادات التي سندرسها هو الدعاء. العبادة الأولى الدعاء. السؤال الأول، ما هو الدعاء؟ ما تعريف الدعاء؟ الدعاء الجواب هو طلب الغير في جلب نفع أو دفع ضر. لأنه ربما يكون أنت تدعو غير الله، فيما يقدر عليه، وتدعو غير الله فيما لا يقدر عليه، كل هذا تسمى دعاء، وتدعو الله سبحانه وتعالى. المهم أن الدعاء هو طلب الغير، يطلب من غيره إما أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. إذن هذا هو تعريف الدعاء، هو طلب الغير في جلب نفع أو دفع ضر. فالدعاء، وهذه المسألة الثانية، هي من أهم المسائل التي لا بد على الإنسان أن يتعلمها، ألا وهي تقسيم الدعاء. إلى كم ينقسم الدعاء؟ الجواب، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة، لأن بعض الناس إذا قيل له الدعاء يذهب باله، ويعني ينصرف تفكيره إلى دعاء المسألة. إذا قالوا له الدعاء يذهب، ويعني ويظن أنه دعاء المسألة فقط، أن الدعاء هو أن يسأل الله الإنسان في شيء، أن يجلب له منفعة ويدفع مضرة، على ما ذكر في التعريف. لكن الدعاء أوسع من ذلك، هذا هو دعاء المسألة، الذي هو سؤال الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذا دعاء مسألة، بمعنى أنك تسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. نحن الآن نتكلم عن الدعاء الذي هو يعني دعاء الله سبحانه وتعالى، فكم أقسام، كم أنواع الدعاء الذي هو دعاء الله سبحانه وتعالى؟ قلنا قسمان: الأول دعاء عبادة، والثاني دعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة؟ هو طلب الثواب بفعل ما أمر به الشرع، طلب الثواب بفعل ما أمر به الشرع. كيف هذا؟ يعني أن الذي يصلي ويزكي ويصوم ويفعل الطاعات كلها، ما هو الهدف من هذا؟ هو ماذا يريد من هذا؟ هذا يعني يريد أن يطلب من الله الجنة ويستجير بالله من النار، هذا هو. لماذا يا أيها المصلي تصلي؟ لأني أريد جنة الله وأريد أن ينجيني الله من عذاب النار. إذن لسان حاله أنه يسأل الله الجنة ويسأل الله الفوز والرضوان ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ناره ومن غضبه، فكأنه يسأل ويدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته، بهذه العبادة. ولهذا المعنى الذي يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة هذا يسمى دعاء مسألة، الذي يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا دعاء مسألة، أن تسأل الله سبحانه وتعالى جلب منفعها ودفع مضره، هذا دعاء المسألة. لكن دعاء العبادة، العبادات التي تفعلها حتى لو لم يكن فيها صيغة السؤال فإنها بلسان الحال تدل على ذلك. فالآن الذي الصائم، الآن الذي يصوم يعني طوال يومه هذا الصائم، وعندما يفطر ما هو المراد؟ ماذا يريد هذا الصائم بهذه العبادة، عبادة الصيام؟ هو يتقرب إلى الله بهذا الصيام، كأن لسان حاله يقول يا رب ارزقني الجنة وباعدني من النار، بلسان حاله حتى لو لم يذكر ذلك. فهذا نقول له هل الصوم يعتبر من الدعاء؟ نقول نعم، دعاء عبادة، لأن هذه العبادة التي فعلها تستلزم أنه داع لله بلسان حاله. فهناك آية تجمع بين النوعين، لأن هناك آيات تدل على دعاء العبادة، وآيات تدل على دعاء المسألة، وآيات تجمع الأمرين. فسنذكر الآن مثالا ثم نأتي إليها بالتفصيل. قال الله تعالى في وصف الصالحين، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا هذا الدعاء رغبا ورهبا، فهم يدعون الله بمعنى يعبدون الله سبحانه وتعالى رغبا في جنته ورهبا من ناره، رغبا في جنته ورهبا من ناره. فهذا هو أنواع الدعاء. دعاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة معروف، أنه يسأل الله سبحانه وتعالى بلسان المقال، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو يقول اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار، هذا دعاء مسألة، سؤال، اللهم ارزقني من فضلك، اللهم اشف مريضي. لكن النوع الثاني دعاء عبادة، حتى ولو لم يتكلم بلسان المقال فهو لسان حاله أنه يعني سائل لله الجنة ومستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. فكل العبادات تدخل تحت هذا النوع، كل عبادات الله سبحانه وتعالى تدخل تحت هذا النوع، أنه دعاء عبادة، هم يعبدون الله يريدون جنته ويخافون من ناره. إلا عند طائفة وهي الصوفية، بعضهم يقولون أنهم لا يعبدون الله طمعا في جنته وخوفا من ناره، هم يقولون اللهم أنا يعني نعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن حبا لذاتك. وهذا باطل. فإن الأنبياء والمرسلين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، أنهم قال الله أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء الأنبياء والصالحون يدعون الله رغبا في جنته ويعني طمعا في جنته، ورهبا وخوفا وبعدا من ناره. فلا ينبغي على الإنسان أن يستحوذ عليه الشيطان بهذه الأفكار وبهذه الكلمات التي يظن أنه يحسن بها صنعا، فإن الإنسان يعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره، كما أخبر الله بهذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. فهذا هو. وهناك أدلة تدل على هذين النوعين، تدل على هذين النوعين. بعض الأدلة يراد بها دعاء المسألة، وبعضها يراد بها دعاء العبادة، وبعضها يحتمل الأمرين. هذه إن شاء الله ستأتينا في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.